العيب الآخر الاشتغال بعيوب الناس وترك عيوب النفس. من عيوب النفس أنها تشغل صاحبها بعيوب الناس، فينظر إلى ما يوجد عند الناس من خلل وتقصير، وبالمقابل لا يقابله بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما يقابله بالغفلة عن عيب نفسه. وعلماء السلوك يقررون أن من سكت عن عيوب الناس فإن الله يجازيه بأن يسكت الناس عن عيوبه، وقد يزيد فضل الله على هذا الإنسان فيزيل الله عيوبه، يعينه على إزالة عيوبه بسبب عفة لسانه عن عيوب الناس. ومن انشغل بعيوب الناس تنبه الناس لعيوبه، أو أنه جاءته عيوب لم تكن به، إنما جاءت هذه العيوب بسبب وقوعه في عيوب الناس. طيب، ما منشأ الاشتغال بعيوب الناس؟ يعني لماذا النفس تنشغل دائما بعيوب الناس؟ سبب ذلك الغفلة عن تزكية النفس. حينما يغفل الإنسان عن تزكية نفسه فإنها تشغله بعيوب الناس. وأما علاج ذلك فإنه يكون بأمرين: التغافل عن عيوب الناس ودوام ذكر الله والالتفات لعيوب النفس. يعني أن ينشغل الإنسان بنفسه وبحاله وبعيوبه وبعيوب نفسه. ولو انشغل الإنسان والله يا إخوة بعيوب نفسه وإصلاحها لم يجد وقتا أصلا للتفكير في عيوب الناس. فإذا انتقل الإنسان إلى مرحلة إيمانية أعلى منها وهي رحمة الخلق، وهناك منزلة أعلى منها وهي أن يرى أن هؤلاء الخلق قد يكونون أقرب منه لله، وقد يكون بينه وبين الله خبيئة، وأن مولاهم سيتولاهم، وإلا اللهم أنه يعالج ما عند الناس من أخطاء بما أمر الله. فإذا أراد الالتفات لعيوب الناس فعليه أن يبادر بقضية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.